القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القرآن الكريم جمعا بالقراءات السبع، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه الكريم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن أثنين، مجازم بالقراءات السبع من طريق الشاطبية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. هذا قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه، فقرأ لي قالون بالصلة. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. من اندرج معه؟ ابن كثير. نعم، أقرأ لقالون بالتوسط. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. على هذا الوجه وفقه الموسطون، أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. ما قرأ الورش. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. ما قرأ الحمزة بالنقل. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. استمر. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدد ابن كثير، أقرأ لقالون بالصلة. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. اندرج ابن كثير على هذا الوجه، استمر. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. اندرج معه أبو عمرو على هذا الوجه، أقرأ لقالون بالتوسط. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. اندرج معه الموسطون عدا الكسائي، أقرأ لقالون بالصلة. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه، أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. فكنتم على أعقابكم تنكصون. مقرأ لحمزة بالإمالة. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. عاطف بن كثير الكسائي، عاطف الكسائي بالتوسط. قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ما قرأ الورش بقصر البدل مع فتح ذات الياء. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ما قرأ له بتوسط البدل مع التقليل. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ثم قرأ له بالمد مع فتح ذات الياء. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. أعطف له التقليل. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ما قرأ لخلف بالسكت. قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. استمر. مستكبرين به سامرا تهجرون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وتهجرون بضم وكسر الضم أجملا. أي قرأ نافع لفظ تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، هكذا تهجرون، والباقون بفتح التاء وضم الجيم تهجرون. أقرأ لابن كثير. مستكبرين به سامرا تهجرون. وافقه الجميع على ورش. أقرأ لورش. مستكبرين به سامرا تهجرون. استمر. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري، وكذلك وافقه هشام وعاصم والكسائي. أقرأ السوسي بالإبداع. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. مقرأ القالون بالصلة. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لورش بقصر البدل. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. نعم، هذا ورش بقصر البدل. اعطف ورش بتوسط البدل. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. اعطف المد مع مد العارض. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. مقرأ لابن ذكوان بالإمالة. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. مقرأ لحمزة. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أعطف لو السكت. ما لم يأتي آباءهم الأولين. استمر. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. قالون اندرج معه جميع قراء عاد ورشا وابن كثير. أقرأ لورش. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. مقرأ لقالون بالصلة. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. أم يقولون به جنة. قالون وافقوا الجميع عاد الكسائي. اقرأ للكسائي. أم يقولون به جنة. استمر. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. قالون وفقوا الجميع عدا ورشا وابن كثير وابن ذكوان. وحمزة، أقرأ لقارون بالصلة. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. اندلج معه ابن كثير، أقرأ لورش. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ثم أعطف ابن ذكوان. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ثم قرأ حمزة. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. استمر. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة، أقرأ لقالون بالصلة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وافقه ابن كثير، أقرأ لورش. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. معطف حمزة بالسكت. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أعطف عدم السكت لخلاد. لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. استمر. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قالون وافقوا الجميع عدا ورشا وابن كثير ووجها لخلف، أقرأ لقالون بالصلة. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وافقوا ابن كثير على هذا الوجه، أقرأ لورش. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ثم خلف بالسكت. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. استمر. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. قالون وفقه على هذا الوجه أبو عمرو، أقرأ لعاصم. وهو خير الرازقين. ثم أعطف ورش. وهو خير الرازقين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا واعكس فخرج له ملا. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ خرجا بتحريك الراء بالفتح بعدها ألف هكذا خراجا، والباقون بسكون الراء وحذف الألف خرجا. ثم ذكر أن ابن عامر قرأ لفظ فخراج ربك خير بعكس التقييد المذكور، وعكسه هو سكون الراء بدون ألف والباقون بفتح الراء وبعدها ألف هكذا فخراج ربك خير. اقرأ لابن عامر. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. ثم أعطف خلف. أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. خلف بعد ترك الغنة. أم تسألهم خرجا خراجا. أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أعطف خلاد بالغنة. أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. معطف الكسائي. أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. مقرأ لقالون بالصلة. أم تسألهم خرجا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ثم أعطف ابن كثير. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. استمر. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قالون وفقه الجميع عدا ورشا ابن كثير وخلف، أقرأ لخلف بالإشمام. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. معطف قالون بالصلة. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. من اندرج معه؟ البزي. البزي أحسنت. اقرأ لقوم بالبسين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. مقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. بقي ورش. اقرأ لورش. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم سكت خلف. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. استمر. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وقنبلا والسوسي وحمزة. أقرأ لقنبل بالسين. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أقرأ لخلف. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ثم خلاد. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ثم أقرأ لورش. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أعتب له توسط البدن مع توسط اللين مع توسط العارض. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ثم مد البدن مع مد العارض. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. بقي السوسي. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. استمر. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير ودور الكسائي. اقرأ لدور الكسائي بالإمامة. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هم قالون بالصلة. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قالون وافقوا الجميع عدا ورشا وابن كثير ووجها لخلف. اقرأ لقالون بالصلة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وافقه ابن كثير. أقرأ لورش. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ثم سكت خلف. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. استمر. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. قال قالون بالصلة. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مقرأ لابن الكثير بصلة الهاء. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مقرأ لقالون بالتوسط. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وافقه المواسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ثم اقرأ لورش بالمد. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مقرأ لحمزة. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. معطف سكت خلف. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. استمر. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. أقرأ لقانون بالتوسط. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وافقه الكسائي أيضا ودور البصري. أقرأ لورش بالضم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مقرأ لحمزة بالسكت. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مقرأ لخلاد بترك السكت. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مقرأ لمن كثير. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مقرأ لابن عامر. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وافقه عاصم على هذا الوجه. استمر. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قالون وافقه أبو عمرو والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم أقرأ لورش. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم أقرأ لابن عامر. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وافقه خلاد وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالسكت. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم أقرأ ابن كثير. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. استمر. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. قالون وافقه أبو الحارث على هذا الوجه. أقرأ لي أبي عمرو. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وافقه دور الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لي ورش. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ثم أقرأ ابن كثير. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. اندرج معه ابن عامر وكذلك عاصم وحمزة على هذا الوجه. استمر. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالون وافقوا الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش. بل قالوا مثل ما قال الأولون. وافقوا حمزة على وجه. أقرأ لحمزة بالسكت. بل قالوا مثل ما قال الأولون. استمر. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. ثم قرأ لأبي عمرو. قالوا أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. ثم قرأ ابن كثير. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كل هذا على قصر منفصل. أقرأ لقالون بالتوسط. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ثم أعطي الدور البصري. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ضم الميم. قالوا أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. مقرأ لهشام. قالوا إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. وله عدم الإدخال. أئنا لمبعوثون. يندرج معه ابن ذكوان على هذا الوجه. اقرأ لشعبة. قالوا أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. مقرأ الحفص. قالوا أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. مقرأ الكسائي. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. مقرأ الورش. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. مقرأ الخلف بالتحقيق. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أعطف له السكت. وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. مقرأ لخلاد بالتحقيق. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. استمر. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قالون وافق ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. إن هذا إلا أساطير الأولين. وافقه الموسطون. اقرأ لورش. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مقرأ الحمزة بالتفخيم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وله السكت. إن هذا إلا أساطير الأولين. مقرأ الورش بتوسط البدل مع توسط العارض. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. معطف له مد البدل مع مد العارض. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. استمر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. وافقه ابن كثير. اقرأ لقالون بالتوسط. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. وافقه الموسطون. اقرأ لقالون بالصلة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. مقرأ لخلات. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. مقرأ لورش. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ثم حمزة بالسكت. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. استمر. سيقولون لله. استمر. قل أفلا تذكرون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحفصا وحمزة والكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وتذكرون الكل خف على شذا، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي لفظ تذكرون بالتخفيف والباقون بالتشديد. أقرأ لحفص: قل أفلا تذكرون. وفقه حمزة والكسائي. أقرأ لورش: قل أفلا تذكرون. ثم أقرأ لخلف بالسكت: قل أفلا تذكرون. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.